فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. معناها فليجيبوكم بالبينات والزبر. فأهل الذكر هم أهل القرآن، ويا الله يجاوبوا بها. لا الذكر اللي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. منين عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له عنه قول للناس عنه لا ينذرهم إلا بالوحي؟ معناها أن العالم اللي وارث النبي اللهم اللي زاد هو لا ينذر الناس إلا بالوحي، ولا يعلمهم إلا الوحي، ولا يحرم عليهم ما لا يحل لهم إلا من خلال الوحي. إذن هذا هو دور العالم. قلت قبيل عنكم لا تقولوا لي أواحد سن عبر العلماءنا. علماءنا أولا يا الله نحترموه ونعرف عنهم مدى متعدلة، ونعرف عن كافيهم من الفضل، ذاك اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنه وراثة الأنبياء. الشي جابوهن من عند الله تعالى قالوا أن هذا كلام الله نقبله ونقبض به ولا نحرن عنه ولا نعقد عنه محاردنا. شي قالوا أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقبضه كذلك. شي قالوا أن هذا اجتهادنا احنا وراينا، لكن مهم احنا الشيوخ. كيف قال شعبة بن الحجاج رحمه الله؟ قال لهم ما جاءكم عن فلان وفلان وفلان، سمى لهم واحدين من العلماء، من الوحي فخذوا به، وما جاءكم عنهم من الرأي فبولوا عليه. الصقع ما ندوركم تبولوا عليه، يعني بعد تعرفوا عنه ما هو كلام الله تعالى ولا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مكلف به الإنسان. اللي مكلف به الإنسان هو قال الله قال رسوله. ايوه يقدر يقول واحدين، إذن مالك ذا اللي شابنا شن هو الشافعي ذا اللي شابنا ذوك ما قط شابوا يويش ما هو الوحد، واللي خلد ذكرهم ألا عنهم شابوا الوحد. مالك هو نجم العلماء كما قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ومالك هو الوحيد اللي ما قطرت أروى عن ضعيف ما هو راجل واحد، معناها ما قط قبض العلم عن واحد ما هو ثقة يكون راجل واحد خدعوا اغتروا فيه. وقالوا أهل العلم، أهل العلم بالحديث، هذا هو يعني أهل العلم بالحديث، عن رواية الثقة عن الرجل المجهول ليس توثيقا له، إلا مالكا فروايته عن الرجل توثيق له، به اللي ما يروي ما يقبل أبدا الرواية ما هو عن الثقات، وله إلا الثقات وحدهم لا بد يعود ثقة ومشهور بالعلم، ما يقبل عن حد سيمبل وتوفيد حديث والله حديثين والله ثلاثة، ما يقبل لا عن حد اشتهر بالعلم وفضل وقع ما يقدر يجيبه في هذه العشارة الذهية غير بعد فضل مالك رجل لا هو والله حد ذكر ذيك الطريق اللي كرد مالك. معناها لا يتخيل إن عنا إلى عاد مالك راجل متعدل إنه لا يتعدين احنا إلى تمينا لا نقول مالك مالك مالك لا يتزين نشي غير النهج اللي كرد مالك اللي هو تعلم كتاب الله تعالى وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبثهم في الناس والعمل بهم، هذا هو المسؤولين احنا عنه. ولذلك كل حديث عملنا به جاي عن مروي عن طريق مالك لا يجبر هو أجر عملنا احنا به وأجر عمل ذوك اللي متوارين اللي بلغوهن وعلموهن وذوك اللي متوارين ذاك وذوك اللي متوارين ذاك لين هو بغير احنا بعد ما عباس ما نراجين لك نتيجة ما هو إلا عملنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله بكلام الله سبحانه وتعالى. إذا موقفنا من العلماء عنا نجلهم ونعظمهم ونحترمهم، وما أتانا عنهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وما أتانا عنهم من الرأي فالله حسيبهم فيه. ومشكلة الأمة كيف قلت هي عنها ابتليت بداء التقليد، وعادت الواحد منها إن قال له قال الله يقول له ذا ما هو مذهبنا، إن قال له قال رسوله يقول ذا ما هو مذهبنا. عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهبون، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك. الواحد من العلماء باطي يشكي من حال أهل عصره، قال عنهم منين يقول لهم إله دليل يقول له هكذا قال مالك، منين يعلها عليهم يقول له هكذا قال أشهبون، منين يعلها عليهم يقولوا له قالوا ملي صحنوا، منين يقول لهم أنا الصع عندي دليل عندي قال الله، قال عنهم يضجوا عليه يقولون تلا بك الشداء، ومنين يقول لهم قال الرسول يقولوا ذاك ما تركوا مالك يكون عنده فيش أكل ترك له مالك إلا عنده فيش، وإلى عاد عند مالك فيش إيش عندك أنت فيه. طبعا إحنا موقنين تماما عن مالك ما ترك حديث إلا لسبب ما، إما ما بلغ وإما بلغ من طريقة غير صحيح، وإما قام معارض عنده أقوى عنده منه، وما عنه يترك حديث هكذا جزافا والله عمدا هذه ما قط أبدا خلقة المالك رحمه الله، ولا أنه بعد معصوم يغير باطل أعطاها لهم ولا أنه إيوان تلي جاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا قام عندك معارض أقوى منه وجاك من طريق صحيحة وبلغ، شنه حجتك عند الله تعالى؟ شنه عذرك يوم القيامة؟ ما عندك عذر، لذلك قال لمغني الفايت: قلت عنكم الآية الصريح ما هو مذهبكم، مذهبكم والمتواتر والصحيح والحسن ما هو مذهبكم. إذن العلماء رحمهم الله تعالى موقف الإنسان منهم عنه ما يقلدهم. التقليد خطر في الدين، به اللي ملاه يمشي على غير بصيرة، وملانا أمرنا عنا نمشي على بصيرة وعنا ندعو إلى الله على بصيرة، ومشينا الكتاب جاء في عود بصائر، هذا بصائر من ربكم، جاء هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصرها لنفسه ومن عمل فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إذن مشينا الكتاب جاء في عود بصائر، من العود ماشين في غير البصائر ضللنا سواء السبيل. فالإنسان عليه أن يترك التقليد وأن يعمل بوحي الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعل دونهما واسطة. والنعود كلما بلغه كلام الله تعالى أخذ به ولو كان يعارض ما كان عنده، وكلما جاءه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أخذ به ولو كان عنده ما يعارضه من آراء الناس. أراهم كيف قلت العلماء اللي خالفت آراءهم بعض الأحاديث والله بعض الآيات معذورين بهم اللي الله بسببهم ما بلغتهم، والله بلغتهم من طريق ما هو صحيح، والله قام عندهم معارض أقوى عندهم منها، وحد ما خلقت له هذه المسائل لا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. وما بلغتهم هذه قدم اللي واحد يستغربها يقول إنه إيوه بس من حيلة عود بلغتكم التومة، وهما ما بلغتهم. إحنا ما بس ما بلغنا الشقاع يغير، إحنا نسقطوا على العلماء اللي متناظرين معهم هما منزلة، وذوك يبلغهم شيء ولا يبلغ ذوك، كما أن هذا يبلغهم شيء ولا يبلغ هذا. مالك فاتوا عليها حادث عند الشافعي، والشافعي فاتوا عليها حادث عند شعبة، وشعبة فاتوا عليها حادث عند الأعمش، وهكذا. مالك من نفسه منين قال أبو جعفر المنصور سأحمل الناس على الموطأ، معناها لا ينفرص الناس على أن تعمل الموطأ ولا تعمل فيما هو، قال له لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وعند كل منهم علم. ومالك أجل منه عمر بن الخطاب، حق والله ما يحق، الاستئذان هذا باطل لأخبار ذلك يم حبرية، لكن فيه أخبار. جاء أبو موسى الأشعري واستأذن على عمر، والحق ذا عمر مشغوله بعض شأنه ولا بادر بالكلام، واستأذن مرة ثانية ولا بادر، استأذن المرة الثالثة ولا ما جاوب عمر، انصرهم منين صاب عمر قال أنا ما اللي سمعت صوت عبد الله بن قيس يستأذن علي، عبد الله بن قيس تنقال أبو موسى الأشعري، قالوا له هي غير في شأن. منين ورا ذاك جاء أبو موسى قال أنت مالك استأذنت علي نهارك وشيت إيش مشى، قال له أنا بيجي لي النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فرجع. قال له الله يا أخوي إذنك تجيب لي دليل على الحديث، شاهد على الحديث والله إذني مبطل، شاهدين على الحديث والله مبطل. بيقول لي عمر ما كان في ذو أخبار ذو الحديث، خاضوا على جماعة من الأنصار قالوا والله ما يشهد لك ما هو صغار الناس السبب. مسألة يعرفوها سقارنا بيقول لي مسألة مثلا الناس كاملة تعرفها، لهم مش معك لا حد صغير من نفسه، مشوا معها أبو موسى الأشعري، ما هو أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري، مشوا يشهد له. قال عمر أنا فايتني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شغلني عنه الصفق بالأسواق. إذن منين عاد عمر يفوت وش من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أصلا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول فعلت أنا وأبو بكر وعمر، قمت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وكان دائما لا قارن أبو بكر وعمر مع راسه. معناها عند علماء يفوت عليهم وش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوه الناس الأخرى، وطلبت العلم منين يقرأوا على هذا ويقرأوا على هذا، يطلعوا على الشيء ما جابوا ذاك ويطلعوا على الشيء ما جابوا هذا. ما معناها أنهم علماء ولا معناها أنهم مدعين لأنفسهم منزلة فوق منزلة سوق العلماء، ولا أنهم مدعين منزلة تحتهم ولا قريج منهم، يغلطوه اطلعوا على هذا من كلام العلماء، ومنين اطلعوا عليه وعرفوا عن هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم العمل به، ولا ترى عندهم خيارة به اللي مولانا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيارة من أمرهم، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله منين جاء واحد قال له عينه على الحج منين نحرم، قال له أحرم من الحليفة اللي حرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا قاعد اختير نحرم من هون من المدينة، قال له إني أخشى عليك الفتنة، مالك يعرفش، قال له وجه فتنة في هذا إنما هي أميال نتسجدها لله عز وجل، قال له شو قاعد الفتنة أنا لا حد إني لا يزيد أميال على ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة محل الشاهد أو يصيبهم عذاب أليم. إذن خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، والإنسان اللي عنده يسلك به لا يتمنين إن قال له قال الله يقول سمعنا وأطعنا، ومن قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيه من وجه صحيح يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. حتى لا نطيل وقد أطلنا، نكتفي بهذا القدر، وإذا كانت ثمة أسئلة مهمة أستقبلها. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سؤال: يذهب البعض إلى تشريع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من بعض الأحاديث كحديث الأعمى أو بعض الوقائع كتوسل عمر بعمه صلى الله عليه وسلم اللي هو العباس، ما حقيقة ذلك وما التوسل الشرعي؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلا بعد قاعد نعرف عنه إيه، كان خلق ما يعود يطمص للأدلة، يعود أظهر من اللي يطمص للأدلة، يعتمد أحاديث متواترة كل حد رواها وكل حد عدلها، به اللي الصحابة كل حد يعرف تاريخيا عنهم ذي اللي لحقوا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عنه لا مثيل له. ولو كان نعطالهم ضوء شوي في التوسل به، حد يسول راسه ذي اللي قريته من السيرة كامل، ويسول العلماء اللي قرأوا السيرة من دراية كان فيه في أخبار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه واختلافهم هم في ذاك الله يتولى الأمر من بعده، كان فيه عنهم قاموا وتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله قال واحد منهم: يا أخوتي وهون أن توصلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعين أن الخليفة منا، نسلكم من هذا الخلاف، لماذا ما يعدلوا اللي بهم؟ قلت تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، قلت الإيمان ببركته، معناها عنهم لا بهم شيء. وهذه الأحاديث السابقة نجاوبه الموضوع، حتى هذه الأحاديث اللي ذكر السائل، واحد منهم حديث الأعمى. حديث الأعمى خلاص طبعا خارج راش الأعمى شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أنه يطلب له مولانا يرد له بصره، قال له يطلب له مولانا، قال له دعي لي، قال له إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، قال له بل ادعو. إذا شفت بعض عنه طالب لا الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويطلب مولانا للطلب، يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، اللهم رد علي بصري، اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسألتين، واحدة من دربات قاعد كانوا صحيح ولا ما هو صحيح، العلم اختلفوا في صحته، الإمام أحمد ذهب إلى صحته، والترمذي واحدين معاه قالوا عنه ضعيف، قال الترمذي رحمه الله: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. أبو جعفرين هذا الترمذي عايد شاير على أن أبو جعفرين هذا اللي في سند الحديث، خارجنا اثنين، واحد قال له الخطمي وواحد قال له الرازي. قال أراه الخطمي أحاديث صحيحة ما فيها مشكلة، أراه واركم قال أبو جعفرين هذا ما هو الخطمي، معناها معناها أنه ذاك الأخر، معناها أنه ذاك الأخر اللي أحاديثه ضعيفة معروفة عند أهل العلم أنها ضعيفة، والترمذي معروف أنه تلميذ البخاري، فذلك قال له التصحيح والتضعيف، والبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث. وإلى مشينا على القول بصحته، هو إيش فيه؟ هو فيه راجل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وعلمه الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم زال حي وقاعد ولا تخطى الصيغة اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، معناها بدعائه به اللي هو فات قال له ادعو، وقال له أنا لا ندعي، خيروا بين يدعي له والله يصبر على العمى وله الجنة، واختر هو عنه يدعي له النبي صلى الله عليه وسلم يزول عنه العمى. إذا معلوم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي، معناها أتوجه إليك بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن التوجه بالدعاء ما يخسر شيء، عوداني أنا طلبك أنت أنك تدعي لي، ونقول له مولانا عني طالب مولانا يستجاب دعاءك أنت فيه، هذا ما فيه أي إشكال. ولذلك قال في آخر الحديث: اللهم شفعني فيه، شفعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في شفاعته وشفعه فيه، معناها شفعني فيه يقبل شفاعتي بقبول دعائه، وشفعه فيه يقبل شفاعته برد بصري. إذا ما هو في ورد ولا صدر من هذا اللي هام الناس، بعيد منه. أيوة حديث عمر هذا حجة عليهم، قضية توسل عمر بالعباس لا زال هو التوسل بالدعاء، يلو كان التوسل بالذات ما يحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلو كان التوسل بالذات قد صح، هو النبي صلى الله عليه وسلم أنت إلى ما تنتقصد بركته، أنت قص شاهه عند الله تعالى. إيه والموش بيقول: اللهم إنا كنا نتوجه إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوجه إليك بعم نبيك فسقينا. الموش بيقول به اللي متوجه به الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد في عالم ينقال له عالم الجزاء، وذاك ما تلا عالم عمل، ما تلا عالم دعاء. والعباس هو اللي مزال في عالم الدعاء، مزال يتأتى منه الدعاء. إذا كنا نتوجه إليك بنبيك بدعاء، واليوم نبيك ما تلا موجود معانا يدعينا، لأن يتوجه لك بعمه هذا يدعينا، كان يستجاب الله دعاء، كانت تستجاب دعاء يا ربنا. ولذلك دعا عمر مع ما معناها دعا العباس، ودعاء محفوظ مذكور في كتب الحديث: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بالتوبة، وهذه نواصينا إليك بالتوبة، وإيدينا إليك بالدعاء، فسقينا الغيث، فسقاهم الله. وهذا الذئب اللي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم اللي شار له عمر، معروف مروي من حديث أنس وغيره أنهم كانوا من يقحط المطر، يجي الواحد من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله قحط المطر فادعو الله أن يسقينا، والله يقول له: هلكت المواشي وكذا، وخلق ما هو كذا وكذا، فادعو الله أن يسقينا. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يطرم مولانا، منين يطرم مولانا؟ تجتمع السحابة، يعود تسمع، ما كان فيه شيء سوشن، هو ما كان فيه وسخ سوى قدو، تجتمع السحابة ولا يلبثون إلا قرينة حتى تمطر. مرة من المرات أمطرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، إلين جاء منادم اللي فات، جاء الجمعة الماضية، جاء لحقه يخطب وقال له عنه يطلب له مولانا المطر، جاء هذه الجمعة وقال له: يا رسول الله الحقنا اطلب لنا مولانا يا أخوي يرفع عنا المطر، احنا خلينا وخلات مواشينا وانقطعت السبل ولا تلينا قادلنا حركم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى مولي الدعاء المعروف: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية وملابت الشجر، فانجابت عن المدينة حتى صارت في إكليل. إذن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي وفقط. وهذا التوسل حق، التوسل بالذوات مأخوذ عن المشركين، وهم هم اللي قال عنهم مولانا: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وقال عنهم مولانا ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا شنو يكون؟ وسطاؤنا. والتوسل شنو يكون؟ التقرب. نتوسلوا إليك معناها تقربوا إليك بهم. ومولانا بيّن التوسل، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يغير فسر إن الوسيلة شنو؟ ما خلانا في عمية. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، معناها يبتغون القرب من الله تعالى، فيتنافسون في ذلك أيهم يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه مولي الآية بيّن ابن مسعود سبب نزولها، هي آية الإسراء هذه. قال: أن ناسا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن. وعبادة الإنس للجن مولي معروفة، يتم الآن دخل لكم شيف شيخ رعنا، عبادة الإنس للجن معروفة. كانوا منين ينزلوا في وادي في الخلوة، متما معتقدين عن كل وادي في الخلوة أنه فيه شي منه الدخل ساكنينه، وعن عندهم رئيس، وذاك الرئيس هو اللي جير منهم، يقولوا له: نعوذ برب هذا الوادي من سفهاء قومه، والله بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. لكن اللي قالوا مولانا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. إذن هذه هي عبادة الإنس للجن. قال ابن مسعود: سبب هذه الآية أن ناسا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن، الجن تعرفوا أن واحد منهم دخلوا الإسلام، وبقي الإنس على عبادتهم. فأنزل الله تعالى: قولوا ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. ذوك اللي عيطوا لهم الإنس، راهم تعاقبوا معاهم شر الإيمان، خلاوا لهم تراب حمراء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، راهم يتنافسوا في القرب من الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن التوسل الشرعي صشنه، التوسل الشرعي حد يتوسل الله تعالى بأسماء وبصفاته. التوسل بالأسماء كيف؟ يا حي يا قيوم. والتوسل بالصفات كيف؟ برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم، هذا اسمان من أسماء الله. برحمتك، الرحمة صفة من صفات الله. أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا حد عدل، يعود امتثل قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعود اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حد عدل شماه ويعود كردوة أخرى. وإذن هذا هو التوسل الشرعي، لا نطول عليكم. ما التصوف المقبول؟ درس قراءة عن خالق التصوف مقبول، وهل له علاقة بالطرقية الملاحظة في بلادنا؟ التصوف قالوا بعض الناس اللي يختاروا يحفلوه عنه طلب الإحسان، عنه أحد يلود الحيل يعود بها في رتبة الإحسان. تعرفوا عن الإسلام أنه يتكون من ثلاث رتب: الإسلام والإيمان والإحسان. عنه أهله يدوروا درجة الإحسان ذيك اللي ملاها يعبد الله كأنه يراه. إلى عاد هذا حق، إيش النبس مؤخر؟ إيش النبس؟ ما هو جاي في القرآن ولا هو جاي في الحديث، ولا قالوا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا التابعين. وإلى عاد ما هو حق بلا غاية فيه. إحنا ديننا تم منين؟ توفى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقى وراه شيء من الدين. إذا الشيء كامل ما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو من الدين. مطلوب من الإنسان مجاهدة النفس، ومطلوب من الإنسان إصلاح نفسه، ومطلوب من الإنسان عنه يحذر من الشيطان ويحذر من أمراض النفس ويحذر من شهواتها، وهذا كامل موجود في القرآن وموجود في السنة. ولا عينه في طريقة ابتدعه، ولا عينه في شخص خاص يعود يربي عليه. الإنسان طبعا يحتاج إلى مرب اللي هو من يعلمه الهدى ويربيه على العمل به. يغير ما رتع على النوع للسنة يعود ملاه ما هو طارح الصبع على حد من حد، كل حد يعلم الخير يأخذ منه يستفيد منه. من رأي كان التابعين فيهم واحدين قال لهم البكريين كأنهم على طريقة أبي بكر الصديق، وواحدين قال لهم العمريين على طريقة عمر بن الخطاب، وواحدين قال لهم العثمانيين على طريقة عثمان، وواحدين قال لهم العلويين على طريقة علي. ما هو خارج، كانوا كل واحد منهم يستفاد من عمر ويستفاد من أبو بكر ويستفاد من عثمان ويستفاد من علي. التصوف الصشن هو لا يربطك في شخص واحد، قدرناه قاع ما عندكم الخير، قال بعد حرمك ملانا من الخير اللي عند ذوك الخرين، فضلا عن إذا عاد له ربك على الشيء من اللي بدع والأوراد وشي ما يعرف حد شنه. خليط فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء لا أصل له، وفيه شيء من الخرافات والأساطير، وفيه شيء قاع لا يليق أن يوصف به الله سبحانه وتعالى، والله لا يوصف لا يليق أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن التصوف خلعنا ولا ينفقع حد دران رأوا أنا فقع فتقلت الله نقول ولا ينفقع فهذا نفقع غير بعد دران إذا ماني شارب ولا فقع أحد. التصوف ما كان خارج زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان خارج زمن الصحابة، ولا كان خارج زمن التابعين، كان خارج طلب الإحسان غير ذاك قالوا الإحسان. وإذا عاد الإنسان يدور حق الإحسان ذيك الطريقة اللي حصلوه بها الصحابة يحصله هو بها. إذا نحن عودان نقسم ديننا للتقسام واحدين، واحد قالوا العقيدة نقبضوه من أبو الحسن الأشعري، وواحد قالوا الفقه نقبضوه من مالك، وواحد قالوا التصوف نقبضوه من الجنيد السالك. كأن مالك ما عنده عقيدة ولا عنده تصوف، والأشعري ما عنده فقه ولا عنده تصوف، والجنيد ما عنده فقه ولا عنده عقيدة. إذن هم قاعد إلى عادة خارج لهم ما هم صالحين لشيء، وإذا عاد ما هو خارج لهم حق ما هو خارج لهم. إذن يا الله إحنا نمشي على الطريق اللي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومشاوهم عليها، وهي طريقة الجمع بين هذا كامل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خالق منهج يجمع الحق كامل ويوحد عليه الإنسان ويجمع شمل وشور ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الرجالة تجبر فيهم نقص في بليدة وكمال في بليدة، غير النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تجبر فيه الشمول والتكامل والتوازن وصحة الدين وسلامته والطريقة السديدة والطريقة القويمة، هذا تجبر الله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك في شيء آخر؟ قوله تعالى وظنوا أن لا من شيء من الله إلا إليه، هل ظنوا هنا من باب علم؟ نعم، ظنوا هنا معناها أيقنوا، والغالب في الظن في القرآن الكريم أنه يقصد به اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله عنها يعتقدون ذلك ويقنون به. ما حكم من علق التمائم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشرك، ولا يحتاج الفتوى أخرى.